قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند إشراقة شمسي. قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند إشراقة شمسي. تولد الأيام صبحا ثم تفنى حين تمسي، هكذا الأيام تمضي دون إيذان وهمس، دون إيذان وهمس. رغم أني قد أراها باصفرار مثل ورس، ولسان الحال يومي بدروس إلا بدرس. تزهق الأرواح يوما بعد ميلاد وغرس، لست أدري أي يوم أي أرض سوف أرسي. كلما أدريه أني فاقدا يوما لرأسي، كلما أدريه أني فاقدا يوما لرأسي. في قتال أو بشنق، في سلاح أو بدأس، في بحار أو فضاء، في سريري أو بحبس، في ظلال الله أغدو وبقرب الله أمسي. لست أخشى من عدو من شياطين وإنس، طالما أرضي إلهي في ثبات حين بأسي. يوم ألقى وجه ربي، يوم سعدي يوم عرسي، يوم سعدي يوم عرسي. قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند إشراقة شمسي. قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند إشراقة شمسي.